حبيبي في شارع الهوى اللي شافله أنا وأيامنا سوا. شفتك يا حبيبي في شارع الهوى اللي شافله أنا وأيامنا سوا. شفتك يا حبيبي لقيتك يا حبيبي. شفتك يا حبيبي لقيتك يا حبيبي. في القلب التاني موعدك على الهوى أترك يا قلبي ضعت في الهوى. وحشني مكان لقانا اللي عاش معانا أحلام الليالي بعز حبنا. وحشني مكان لقانا اللي عاش معانا أحلام الليالي بعز حبنا. لما كنت جنبي يا حبيبي جنبي. لما كنت جنبي يا حبيبي جنبي. يا حبيبي أنا شفتك يا حبيبي في شارع الهوى اللي شافله أنا وأيامنا سوا. شفتك يا حبيبي في شارع الهوى اللي شافله أنا وأيامنا سوا. شفتك يا حبيبي لقيتك يا حبيبي. شفتك يا حبيبي لقيتك يا حبيبي. في القلب التاني موعدك على الهوى أترك يا قلبي ضعتي في الهوى. حبيبي ليه عاتبك ده ذنبي أنا عشان من كتر حبك جيت أشوفك هنا. عاتبك يا حبيبي ليه عاتبك ده